قال وهو العلي الكبير. وهو العلي الكبير أي الله سبحانه وتعالى. وهنا أيضا وجه آخر في هذه الخاتمة للآية في بطلان الشرك، وهو العلي الكبير أي الذي له العلو الكامل، علو الذات وعلو القهر وعلو القدر سبحانه وتعالى. وهو العلي الكبير، والكبير الذي لا شيء أكبر منه. هذه الملائكة وهذا العرش العظيم ليست شيء أمام كبر الرب العظيم. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في حديث عدي: يا عدي ما يفرك؟ أيفرك أن يقال لا إله إلا الله؟ ثم قال له: يا عدي ما يفرك، أي من الإسلام، أيفرك أن يقال أكبر الله أكبر؟ وهل شيء أكبر من الله؟ قال: وهل شيء أكبر من الله؟ فمعنى قولنا الله أكبر أي من كل شيء، الله أكبر من كل شيء. فالله عز وجل هو العلي الكبير، والعبادة حق للعلي الكبير دون سواه. العبادة حق للعلي الكبير دون سواه، كما في الآية الأخرى: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. أي العبادة حق للعلي الكبير وهو الله لا سواه. آية الكرسي التي سيقت لتقرير التوحيد وإبطال الشرك ختمت بقوله: وهو العلي العظيم. فالعبادة للعلي العظيم دون سواه، لا يستحق أحد مهما كان العبادة، العبادة للعلي الكبير سبحانه وتعالى.